بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فتعذرين في قلوبهم مرض سارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أن يأتي بالفتح على ما أسروا به أنفسهم ويقول الذين آمنوا وهؤلاء الذين أقسموا بالله جد أيمانهم إنهم جمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منكم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أمر من عندي فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يقول الله تعالى وهذه السورة سورة مدنية وفيها كثير من الأحكام. فيقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا. ناداهم باسم الإيمان. وقدمنا غير ما مرة أن عبد الله بن مسعود سأله رجل فقال يعني انصحني وأرشدني إلى شيء. فقال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك إليها فإما أن تؤمر بخير وإما أن تنهى عنه. وفي هذه الآية الآن نهي الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. ودائما القرآن وهذا لا يوجد إلا في السور المدني، لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا أبدا. جميع السور المكية ما فيها يا أيها الذين آمنوا، إنما في سور مدنية. فهنا قال لا تتخذوا اليهود والنصارى. لا يجي في الراسي أمر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تنسوا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، هذا في النهي. وهكذا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ومعنى ذلك يعني لا تربوهم غائطا، يعني يقول تبارك وتعالى ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله. قاتلهم الله ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك. هذا معنى يعني يتولاهم يعني ينصرهم ويأيدهم ويسر إليهم بأسرار المسلمين إلى غير ذلك، يعني الكفار إلى الكفار. واليهود معلوم كفار. يقول هنا ينهى تبارك وتعالى عباده المسلمين عن موالاة اليهود والنصارى الذين أعداء الإسلام وأعداء أهله. قاتلهم الله وعلى قاتلهم الله وعلى لعنهم الله. ودائما قاتل يعني مرات تقول قاتل بمعنى لعن، قيل الله يقول قاتلهم الله. أما لما يقول قاتل محمد بن بكر هذه قاتل وهذه قاتل كثير قاتلهم الله لما يقول هذا بمعنى لعنهم الله. أما لما تقول قاتل محمد بن بكر هذا ضرب وهذا ضرب واحد غلط على الثاني، هذا معنى في هذه الآيات. وهذا معنى قاتلهم الله. ثم أخبر تعالى بعضهم أولياء بعض ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال ومن يتولى منكم فإنه منهم. وجاء في حديث يعني مع في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان يعني أبو موسى الأشعري أميرا هناك في الكوفة، فقال له يعني اكتب إلي كل شيء، اكتب إلي كل شيء، يعني أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى، يعني اكتب لي الأشياء التي هناك في أمارتك، يعني ما أخذ وما أعطي في أديم في كتاب، اكتب لي هو في كتاب وأرسله إليه وليه، فأرسله إليه وقتله وأرسله مع شخص، هو جاء بنفسه موسى الأشعري، جاء من المدينة وجاء إلى المدينة وأعطاه لعمر بن الخطاب. فعمر لما قرأ الكتاب وإذا به مفصل فيه غاية التفصيل وغاية البيان، فقال عندي كتاب أريد أن تقرأه في المسجد لهذا الكاتب هذا. قال له لا، ما يمكن هذا الكاتب يكون في المسجد. طيب إيه عليه جنابة؟ قال له لا، نصراني. نصراني توليه أمر المسلمين؟ فضرب تخضع أبو موسى الأشعري وقال له كيف نفعل هذا؟ فلا هذا تقريبا يعني يقول هذه الآية. وسبب نزول الآية كما ذكر يعني كثير من المفسرين أن سببها أن رجلين من المنافقين لما حصلت غزوة أحد، وفي غزوة أحد حصل بعض الهزيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل المشركون من أصحاب رسول الله 70، منهم حمزة رضي الله تعالى عنه، وشد وجه الرسول وكثرت رباعيته، فقال بعضهم لبعض يعني أقرعنا إنها بعد فترة تصير هزيمة ثانية وهزيمة ثالثة وهزيمة ثالثة، فأنا سأتولى أروح إلى اليهود وأتولاهم وأقوم على ديني. الآخر كذلك أنا أذهب إلى النصارى وأتولاهم وأقوم على ديني. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. تفسير آخر برضو سبب نزول الآية أن عبد الله بن أبي بن سلول معروف أنه كان من الخزرج ومن رؤساء قبائل الخزرج، فلما حصل الرسول لما هاجر إلى هذه المدينة كان يسكن هذه المدينة ثلاثة قبائل من اليهود: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فهؤلاء النصارى ما فيه، النصارى ما فيه، بنو قينقاع وبنو قينقاع إيش اتفق معهم الرسول على يكونوا على دينهم ولا يكونوا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما مضت بعض الشيء حتى نقضوا العهد، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسكنون في برج المدينة، يعني تقريبا زوام الطيار وحبة هذا المكان، وكانوا صور يشتغلوا بهذه الأشياء. فحاصرهم رسول الله ثم نزلوا على قطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد الرسول يعني تقريبا يمكن يقتلهم أو يجلوهم من المدينة. فجاء عبد الله بن أبي بن سلول وقال وقت لم يعني الإسلام ما أسلم تماما يمكن، وقال هذول يعني أنصاري وأعواني يعني في يوم واحد تهلكهم، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم له، وشدد مع الرسول صلى الله عليه وسلم مرة مرتين ثلاثة، حتى بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عنهم وأجلاهم من المدينة. هذا معناه إيه؟ تولى إيه؟ اليهود يدافع عنهم. عبادة بن الصامت فعل عكس ذلك، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني أتبرأ من اليهود والنصارى، نعم، وأتولى الله ورسوله. فأنزل الله تعالى هذه الآية، أنزل الله تعالى يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء. وذكر بعض المفسرين كذلك أنها في لبابة، أبي لبابة هذا مسلم، نعم، لما حاصر الرسول بن قريظة وصاروا في بنك، الرسول أمره أن يذهب إليه ويشوف إيش، صاروا يبكوا وحزن عليه لأنه كان بينه إيه قبل الإسلام في معاد. قالوا له ماذا يفعل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نمشي سكين. فهو عرف أنه هذا خيانة، تقول جاء وربط رسول مساري دحين مكتوب ساري ساري قبل بابا مهي في الروضة هنا ساري قبل بابا ربط نفسه وقال ما يحبه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف هذه جريمة هذه سيد الرسول فعرف نفسه وربط نفسه وقال كل يوم إذا جاء وقت الصلاة يطلقوا نعم ويذهب يتوضا ويصلي، ثم بعد ذلك وهكذا استمر مده من الزمن حتى بعد ذلك انزل الله اخرون اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب. وذكر غير ذلك، فهذا يعني الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعض يعني انصار ونصارى، ومن يتولهم منكم فانه منهم، فالذين تولى منهم من عبد الله بن ابي بن سلول وغير من المنافقين فهو يكون منهم، فلازم الانسان لا يكون. وجاء في ايه اخرى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه يدخلهم جنات تجري من تحت النار خالدين فيها رضي الله. وهذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص هذا نعم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العشر المبشرين. لما أسلم قالت له أمه أنها لا تأكل ولا تشرب حتى يرتد عن الإسلام ويرجع إلى دينه، وإلا تبعد تموت ويكون هو سبب قتل أمه. فقال لها شوف يا أمي، لو كانت عندك مثلا 100 روح وكل روح يتموت والثانية والثالثة حتى 100 أنا لا يمكن يرجع. قعدت يومين ثلاثة ما أكلت ترجعت أكلت. هذا معنى هؤلاء يعني هذا الإيمان الصحيح. فلأجل ذلك هذا يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء ومن يتولهم منكم من يتولهم منكم مثل ما فعل عبد الله بن أبي بن سلول فإنه منهم سيحشر. ثم بعد ذلك إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وهنا لا يهدي معنى لا يوفق إلى دين الإسلام وإلى الإسلام وإلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا غير ما مر الهداية على معنيه، تارة هداية للرب سبحانه وتعالى لا يتصرف فيها إلا الرب سبحانه وتعالى، مثل ما قال في آية أخرى إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء. يعني خلق التوفيق في القلوب هذا لمن بالله ما في أحد يتصرف. وأما الهداية التي هي الرشاد والدلالة فهذه، ولذلك في سورة أخرى في سورة حميم عن سلطان قال وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، إنك خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن إنك برد ذلك. فهذا معناه تقريبا الهداية التي هي الدلالة والإرشاد هي يعني للرسول ولأصحاب الرسول وللدعاة العلماء، وهذا فإنهم يذل الناس ويرشدون. فهنا قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يوفق ولا يدخلهم في الإسلام القوم الظالمين الكافرين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني مرض إيه؟ مرض. المرض قد يكون مرضا حسيا بطن وجعان، لكن قد يكون مرض معنوي وهو مرض النفاق والرغبة والشهوة. فهنا مرض على نوعين، فهنا المراد أي مرض؟ مرض النفاق والشك والريب. مثلا الذين في قلوبهم شك في دين الإسلام، شك في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، شك في أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذا الذين في قلوبهم يسارعون فيهم، يسارعون يقولون نخشى عن، يعني إذا حصل بعض الهزيمة لبعض المسلمين كما حصل في غزوة أحد يقول لا نحن طيب نترك كمان تصير هزيمة ثانية وبعدين هزيمة ثانية ونتخدم الناس يعني نعم اليهود والنصارى. فهذاك الرجل قال أنا أذهب إلى اليهود نعم وأدين بدين اليهود عشان بكرة وحصل شيء يصير، لأنه هو يتظاهر أنه مسلم وحقيقة منافق والمنافق أشد من الكافر. والآخر قال أنه يذهب إلى النصارى ويتنصر ويكون معهم. فأنزل الله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. إيش الدائرة؟ معناها لها الهزيمة التي تحصل للمسلمين وينتصر الكفار على المسلمين، وهذا هي الدائرة التي يريدها. فإذا قالوا قال أن تصيبنا دائرة قال فعسى الله، وغير ما مر أن العلماء قال عبد الله بن عباس إذا سمعت الله يقول عسى الله فعسى من الله واجب، مو مثلا عسى أنا مثلا واحد يقول عسى محمد ينجح، ينجح 50% 60% 70% يرشد، لكن الله يقول عسى معناه إيه؟ كان قال إن أو وجب أو أقسم بالله، هذا معناه عسى. ولذلك عسى في اللغة العربية يقول فعل ترجي، فعل ترجي. لما الله قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، إيش المقام المحمود؟ هو مقام الشفاء على واجب. أما هنا فعسى الله أن يأتي بالفتح، إيش الفتح؟ الفتح مكة، وما مضت يعني هذا كان غزوة كان في السنة الثالثة أو في السنة الرابعة يعني على ما يحكيان العلماء، وإذا به تفتح مكة، ومكة الذي كانوا آل الرسول وأخرجوه من بلده إلى بحث إلى المدينة وآذوا الرسول وآذوا أصحابه حتى أن أصحابه هاجروا هجرتين إلى الحبشة ثم هجر إلى المدينة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي، إيش أمر من عندي؟ بأن يهزم اليهود والنصارى وتأخذ منهم الجزء. هذا الأمر من عنده هو الجزية، وقد حصل ذلك أن اليهود بعد سنوات تأخذ منهم الجزية سواء كانوا في العراق أو في الشام أو في اليمن أو في غير ذلك. فهذا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم، يعني الشيء الذي أنفسهم النفاق ما حد يدري عنه. لذلك الرسول يعني ما كان يقتل المنافقين، لأنه لو كان يقتل المنافقين يقول محمد يقتل أصحابه، عبد الله بن أبي بن سلول يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول ويحضر المسجد يصلي. فلأجل ذلك قال فإذا حصل مثل ذلك إيش يقول هو؟ على ما أصروا في أنفسهم. الشيء الذي أصروا من أن يعني يحصل للكفار انتصار على المسلمين ويكون الغلب لهم على ما أصروا في أنفسهم نادم يقول يا ريتنا ما فعلنا ذلك والإسلام كل يوم ينتصر ومن بعد غزوة أحد الغزوات الثانية فيها انتصار. وهذا فيه إيه؟ حكمة لله سبحانه وتعالى مثل أنه يحصل الشهداء ما يصير دائما أن المسلمين هم الذين ينتصرون على الكفار ويقتلونهم. لا في بعض المرات يكون بالعكس هكذا عشان ايه يحصل مثل ما قال الله تعالى ولا تحسبن الذين كفروا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضل. قال وليعلم كذلك في الايه الاخرى وليعلم المؤمنين من المنافقين. اما اذا كان دائما المؤمنون هم ينتصرون ما يظهر المنافق ولا يظهر ذلك كان من هذا. قال ويقول الشهداء ثم يرزقوش كيف يرزقوا ابدا برزق ما بعده. قال ولا تحسبن الذين كفروا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضل ويستجيبون للذين لما حصل الشهداء نعم الموت وذهبوا الى الجنه وراوا نعيم الجنه قالوا يا ربنا ردنا الى الدنيا نقاتل كمان ندخل ثاني مره. فقال الرسول سبحانه وتعالى انه لا يمكن الموت لكل واحد يموت كم مره. فقال اذا اخبر اخوانك فانزل الله تعالى ولا تحسبن الذين كفروا في سبيل الله امواتا من احياء عند ربهم فرحين بما اتاهم الله من فضل ويستجيبون. والرسول اخبر ان ارواحهم في حواسل الطير الخضر تسرح في الجنه وتاوي الى قناديل معلقه تحت العرش من نهار ما ماتوا الى يوم القيامه. يوم القيامه تعاد ارواحهم الى اجسادهم وهذا الدم الذي كان يخرج منهم يعني لونه لون الدم ورائحته رائحه المسك. هذا تحريم طبيعي ما يرزق إذا كان مؤمن يرزق لكن بس يختلف. ويقول الذين آمنوا بالرسول وآمنوا بالقرآن وآمنوا بما جاء به الرسول أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم. أهؤلاء المنافقون الذين أقسموا جهد أيمانهم إنهم لا معك إنهم يقول إيه زي ما قال الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إنك يعني إيه يقول لا إله إلا الله بلسان. فالشهادة الله كذبهم في الشهادة لأن الشهادة معناها اللسان يقول والقلب يقول هم لا اللسان يقولون بألسنتهم ما ليس فيه. ولذلك الله كذبهم إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول لا إنك إيه نقول لا إله إلا الله باللسان والله يعلم إنك والله يشهد إن فالله لذلك قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء الذين يخذوا إنهم لبعثهم حبطت أعمالهم. فإذا حبط العمل فمش ما قال الله تعالى إن المنافقين إيه في الدرك الأسفل من النار. وهذا عبد الله بن أبي بن سلول مع من فعل مع يعني في الإسلام وقال يعني قال كلمات كلها كفر يقول سمع كلمك يا يعقوب يعني معنى ذلك إيه سمع كلمك يعني المهاجرون دول كانوا في مكة وكانوا ضعاف وجاء إلى هنا نعم أكرمناهم وأحسنناهم حتى صار عندهم أموال وصار كذا وقال ليخرجن الأعز منها الأذل يعني غير طولهم المهاجرين دول. فلما قال هذه الكلمة ولده جاء إلى الرسول قال له لا لازم تقول إيه أنت الأذل ورسول الله والمؤمن وإلا يا رسول الله أعطني أنا أقتل لا تروح تأمر واحد يقتل بعد ذلك يجي الشيطان يقول لي ترى قتل أبوك رح أقتل المؤمن كذا الإبن يعني والإبن مؤمن صالح ومع ذلك ما نفع حتى أنه لما مات ودفن يعني بيدفن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرج يعني شعارا قميصة ولبس عليه والسبب ذلك إيه إكراما له لأنه هو لما أسر العباس بن عبد المطلب في بدر يعني كان العباس طويل جدا دوروا له لأنه معلومة إنسان ما يكون في حرب يمكن تشقت ثيابه واحد يشقها من الأعداء دور ما حصل إلا العرب هو يعني عبد الله بن أبي كان له ثوب طويل وأعطوه فالرسول أراد أن يدفنه وهذا الثوب ما أبدا مع أنه الرسول صلى الله عليه وسلم باتت بنته نعم أخذ شعاره وجعله فشعار الرسول هذا يحرم إيه إنسان ما دامش أهله ما إذا شعار الرسول ما يحرم فإذا إلا كان الرسول دي كذلك ما يحرم فيزيل بركة فيه ولذلك ما يرد عنه هذا الشيء ما يرد عنه شيء لأنه منافق حبط طعمه بس هذا يعني إكرام له للشيء الذي فعله في الدنيا قال حبط طعمه فأصبحوا خاسرين ثم بعد ذلك هؤلاء. ثم قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين. ومعنى يرتد أن يعني يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أن من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله سيبتدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوم سبيلا. يعني أنتم إذا ارتدتم عن الإسلام كالمنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يقولون بما قال الله تعالى المنافقون والمنافقات بعض من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويأخذون أيديهم نصر الله فنصر من المنافقين هم الفاسقون. وبعد ذلك وعد الله المؤمنين وقال هناك يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا وكثير آيات يعني كل الأسور المدنية تفصل شيء مثل سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء والمائدة هذه سورة يتكلم دائما عن هؤلاء السور المدنية كثيرا عن المنافقين وتبين وتفضحهم وكذلك مثلا سورة براءة إلى غير ذلك. فليقول من يرتد منكم عن إيه؟ عن دينه يعني لا ينصر الدين. يقول مثلا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإنه سيبدل من هو خير له منه وأشد منعة وأقوى كما قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيره. وإن تتولوا عن نصرة الدين يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون. وقال إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. يعني يمكن يميت هؤلاء المنافقين كلهم ويستبدل ناس مؤمنين صالحين مثل ما فعل بالأمم السابقة. فإن قوم نوح وقوم هود نعم أهلكهم وجوم طيبين كذلك قوم سابق إلى غير ذلك. ولذلك قال في آية إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إن يشاء يذهبكم يعني يهلك هؤلاء المفتار والمشركين ويأتي بقوم آخرين أي بممتنع ليس بممتنع ولا صعب. قال تعالى في هذه الآية برضو يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه أن يرجع نعم عن الحق إلى الباطل يترك الحق يرجع إلى الباطل. قال محمد بن كعب نزلت في الولاة من قريش. وقال الحسن البصري نزلت في أهل الردة يعني أهل الردة الذين أصح الأقوال أنها يعني قال الحسن هو والله أبو بكر وأصحابه من هذا يعني إيه قال ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يجي في الدرجة الأولى من أصحاب مثلا أو ذكر من صديق وعمر بن الخطاب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يجي ناس أمم كان الأمم الذين جاءوا بعد أبو بكر والصحابة وبعد التابعين في ناس من هذا. دائما إذا نزلت في شخص ما فهي بعموم اللفظ لا بس مثلا نزلت في أبو بكر خلاص تصير في أبو لا المعنى واحد. الآية تنزل مثلا في موضوع من المواضيع الذي يعمل هذا العمل سواء كان مسلما يدخل فيها. الآية التي تنزل في الكفار الذي يعمل هذا العمل تدخل وتجر ليلها عليه. ولذلك هنا قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فالسنة يقول الحسن من الحسن البصري قال هو والله أبو بكر من أصحابه ورواه من أبي حاتم وأبو بكر بن شيبة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. قال أهل القادسية معلوم أهل القادسية كانت غزوة عظيمة وانتصر الإسلام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقال ليس بن سليم مع المجاهد هم قوم من سبأ من أهل اليمن ومعلوم أهل اليمن هذا في العهد الأول يعني لهم مكانتهم حتى أن الرسول كان يثني عليهم ويمدحهم كثيرا. هذا قال ابن أبي حاتم على حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد الله عن ابن عباس قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبونه قال ناس من أهل اليمن ثم من كندا ثم من سطور. وحدثنا كذلك عن جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال هؤلاء من أهل اليمن ومن كندا. وجاء في رواية أنهم من قوم هذا الرجل وهو أبو موسى الأشعري. وأبو موسى الأشعري يمني لأنه يعني كان اليمن يعني مو زي دحين في عصرنا مثلا يعني الجنوب هذا غامض وما غامض هذا ما يسمى اليمن. ولكن أول كان بعد الطائف أشوه يمن ولا حد ربعه كله هذا يمن. ألين جاء الاستعمار هو قسم هذه الأقسام الاستعمار قسم الدنيا كلها قسم الدنيا كلها وجعلها يعني كان الشام كل الشام سواء شيء لله شيء كذا. وهذا قال إن ذلك يعني فسوف يأتي الله بكم يعني يهلك هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين وسوف يأتي الله. وهذا قد حصل فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقين وجاء أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وجاء كذلك بعض الخلفاء كلهم كانوا ينصرون الدين. فقال فسوف يأتي الله بكم ويحبونه. إيش هذا سوى قال أذلة على يعني متواضع كذا على المؤمنين، نعم يعني ينصرهم ويحيدهم ولا يفعل منهم أي شيء، مثل ما قال عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليهيض بهم الكفار. ثم قال: وعد الله هؤلاء يعني هؤلاء القوم لهم صفات، ومن صفاتهم أن الأدلة على المؤمنين، يعني إيه يكون دليل على المؤمنين كما قال في صفة رسول قال: متواضعا لأخيه ووليه، متعززا على خصمه وعدوه، على الأعداء أسود، وعلى المؤمنين يعني زي الشرار، هكذا أصحاب خصم وعدوه، كما قال تعالى: محمد رسول الله. وقال إيش كمان؟ قال: يجاهدون في سبيل الله. إيش معنى الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، لا إله إلا الله محمد رسول الله هي العليا. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل الجاهد نعم يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، أيهما في سبيل الله؟ رسول الله ما قال لا اللي يقاتل حمية ولا اللي يقاتل، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، الذي قاتل لهذه الكلمة لا إله إلا الله محمد المجاهد، وأما الذي قاتل ولأجل ذلك يعني القاتل القومية صار زمن من الزمان، القومية العربية القومية العربية ضن بنى سنين ما مش فاهم أبدا، بعدين ولا إذا الآن القوميات موجودة ولأجل ذلك ما في، أما لو قالوا الإسلام يصير كل أحد، لما مثلا يقولوا مثلا القومية العربية ما يدخل باكستان ولا الصين ولا تقاتل ولا يدخل العالم اللي في أفريقيا، لكن لما يقول الإسلام يساوت غندن وطنطن، يعني يساوت كتب ونفاذ والإذاعات والدنيا ما بفائد، لا كلها خابت يجعون خسرانين، فالإسلام هو كل شيء. ولعد ذلك يعني ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل، حتى رأينا أن بعض الحكام يساعد نعم يساعد يعني المجوس على المسلمين، يعني حصل من الأشياء التاريخية اللي قرأناها في هذا الزمن نحن أحياء أن بعض الدول الإسلامية يعني تساعد الهند على باكستان وتعطيه تملكه بالسلاح وبالتجار وبكل ذلك، وبعد ذلك كلها فشلت لأنها بغير دين الله، ولذلك يقول الله تعالى في هذا قال: يجاهدون ولا يخافون بالله لومة لائم، لا يردهم عما هم في طاعة الله وإقامة الحدود وقتال أعدائي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يردهم عن ذلك راد ولا يصدهم عن وساد ولا عدل عادل. قال الإمام أحمد: حدثنا عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: أمرني خليل صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدموع منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أقبلت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف بالله لوم خلائم، وأمرني أن أكون أن أكثر من القول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك في هذه الآيات: لا يخافون من كلام، ذلك فضل الله، ذلك الذي يفعله فضل الله يؤتيه من يشاء. بعض الناس كانوا مؤمنين وكانوا من أصحاب رسول الله وكانوا مؤمنين وكانوا يؤيدون الدين، وناس ما أعطاهم ذلك، يا يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، واسع الفضل وعليم لمن يستحق الهداية ومن يستحق فهدى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وهدى بلال وصهيب وكفار قريش الكبار المؤمنين دول مثلا أبي بن كعب وأبو جهل وأبو لهب، فالله كفار نعم ذلك واسع ما يغني عليهم الملائكة ما ينفعهم أبدا. إنما وليكم الله، ثم يقول الله للمؤمنين، وهذا بالحصر إن دائما إيه تفيد، إنما وليكم الله يعني من يناصركم ويؤيدكم ومن يجب عليكم أن تتولوه، الله ورسوله والذين آمنوا، يعني تولوا أيها المؤمنون مين؟ الله يجعل ولايتهم الله ورسوله والذين آمنوا. مين هم الذين آمنوا؟ قالوا يقيمون، الذين يقيمون الصلاة. إيش معنى إقامة الصلاة؟ إقامة الصلاة أن يؤديها المسلم بشروطها وأركانها كاملة في المساجد مع الجماعة حيث يؤذنها، هذا معنى المقيم. أما الذي يصلي في بيته أو في سوقه دائما قد يسمى مصلي لكن ما يسمى مقيم، فالإقامة، لذلك الله دائما ما مدح المصلين، ما في آية تقول بس المصلين، دا دائما أن نقيمين للصلاة. أول سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة. ها الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن ويقيمون الصلاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وهكذا. فإذا الإقامة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة إلى غير ذلك إقامة الصلاة هو هذا. أما مصلٍ جاء في آية ويل للمصلين. مين هم ذات فصفوا الذين هم عن صلاة ساهون. ايه صلاة يعني هم ما يصلوا مرة واحد يقول عنده شغل ما يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب بعدين يجي في العشاء يضربها في دقيقتين قال له 8 ركعات ولا 10 ركعات هذه صلاة خربانة. تنفق ما يدفق الثوب الخليق يضربها وجزها وتقول ضيعت الله وما ضيعت لذلك الإقامة الصلاة هو هذا. فالناس يعني دحين لما نحن نفتش على كذب في ناس ما يعرف المسجد مسلم أو يوم الجمعة يروح يعني على كل حال في بقايا من صلاة يعني رجل ما يصلي لكن يوم الجمعة يصلي موجود ما يصلي طول الأسبوع أو ما يصلي مرة بعدين يجي رمضان يصلي كمان ويصوم تمام ماشي تمام. ونحن هذا المشاهد يعني في البلاد التي أحكم بلاد أيام رمضان الناس اللي ما كان يعرف المسجد يجيزون بعدين يغلق رمضان يعني يجي بقضاء المرة. هذا كشف تسمى المنافق ما نقدر زي على كل خربان إذا كان مرة دائم باستمرار هذا. وهذا يعني شيء يعني مشاهد يعني في إيه في البلاد اللي مثل هذه البلاد البلاد الثانية يمكن أشد وأشد. قال الذين ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة يعني يعطون زكاة أموالهم لطيبة بها نفسه يصرفوها في إيه في الذين أمر الله بصرفهم وهي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. قال وهم راكعون وهم راكعون يعني وهذه قاموا بعض المفسرين ذكروا وهم راكعون أنها نزلت في علي بن أبي طالب. بينما كان علي بن أبي طالب راكع جاء سائل وسأل فأخرج خاتمه وأعطاه إياه هو في الصلاة وهذا كله يعني أحاديث كلها ضعيفة ورجل واحد يصدقه هو يصلي هذا يعني الصحيح. قال وهم راكعون لأن سائل دخل فلسفة اللغة العربية يؤتون الزكاة والواو والحال وهم هذا المبتدا وراكع الخبر والجملة من المبتدا والخبر في موضع نصب على الحال. لما نقول جاء الأمير راكبا أو جاء الطالب وكتبه على عاتقه جملة كتبه على عاتقه إيش محله محله نصب زي ما قال في قول يعني عن إخوة يوسف نعم يبكون جملة يبكون هذه في موضع نصب على الحال. دائما اللغة العربية تدخل بعض أشياء يجي العالم يسويها بالعافية بالدبوس بالقوة عشان يقوي مذهبه. فإذا الصحيح قال وهم راكعون يعني هم إيه يصلون لك يقومون الصلاة ويقومون الزكاة وهم راكعون فالصلاة بأمر. إذا مو علي بن أبي طالب كل من يفعل هذا لا يكون إيه لأن هذا في بعض الأشياء الشيعة دائما يسمع على علي بن أبي طالب ويعظمون أبي طالب ويجوا يكرهوا مثلا بعض الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وغير ذلك فيقولوا يجيب الآيات وهي كلها أحاديث. ولذلك بعض الأحاديث يعني الشيعة أدخلوها في كتب الإسلام فهذه الآية يقول لك الصواب إيه وهم راكعون لهذا وهذا تقريبا ليس صحيح يؤتون الزكاة وهم راكعون يعني وهذا قد يطلق الصلاة على الركوع. ولذلك جاء في أحاديث مرت علينا أن الرسول سجد سجدتين. إيه معنى سجدتين؟ يعني صلى ركعتين هذا معنى بس سجدتين سجدة للشكر هذا معنى مثلا الإنسان حصل له شيء يشكر الله عليه لكن كونه يسأل سجدتين لحالة ما يسمى صلاة. الصلاة أقل ما يكون لازم يكبر تكبر الله يقرأ الفاتحة ويركع ويسجد ثم الركعة الثانية ويجلس التشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ويجي في أحاديث يعني صلح سجدتين أو صلى سجدتين المراد هي صلى ركعتين. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم منه. وليجرب كل منا يصلي ركعتين من الله أكبر إلى السلام عليكم ما يصير مثلا إذا حصل هذا الرسول وعد أنه غفر له وليجرب أشياء ما يخلي يقول جاء واحد للإمام يعني إذا قال إنه سرق له بعض أشياء قال له روح صلي ضع له شيء يصلي. لما بدأ يصلي يجي الشيطان يقول لا والله الفلوس حضرتك من كيان فلان عشان لا يتخرب الركعتين هكذا. وهذا زي ما يقول يعني إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو. ولذلك الرسول يقول جعلت قرة عيني في الصلاة جعلت قرة عيني في الصلاة. الرسول كان إذا دخل الصلاة يعني جعلت قرة وكان يقول لي بلال أرحنا يا بلال بالصلاة. وهذا كنت أنا أظن أنه يعني الصحابة كذلك. لكن مر علينا في فتح الباري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يدخل الصلاة وهو إمام ويقعد يفكر في الجيش حقه، الجيش حقه اللي في العراق إيش مساوي وخططه كيف، ويقعد فيها ويفكر فيها ويفكر معناه أنه الفكر بيروح إيه بره هناك عن الصلاة، يعني ما هو في الصلاة تماما. وكنت أنا أستبعد هذا، لكن لما رأيت الحامل أحد ذكر هذا خلاص الحافظ حجر أحمد. ومر علينا كذلك في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر من الراس صلى صلاة ولما سلم بكل حال دخل إلى بيته، فالصحابة تعجبوا كيف يعني الرسول ما كان إذا صلى يذكر الله قليل ثم بعد ذلك، فدخل بيته ورجع، فلما رجع قال يعني اتذكرت تبرا لم يقسم فأمرت بقسمته، يعني معناه أن الرسول إيه جاء هذا المال وهو في الصلاة راح فكر إيه وراح أمر بقسمته، فأقول من ذلك أن الإنسان يعني أي إنسان ما يفكر يعني إذا كان يشكر شيء لا بد أن يفكر فيه، فهذا يعني تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك وصل البخاري ساق هذا الحديث هذه الأحاديث وذكر يعني أن التفكير في خارج الصلاة شيء بسيط ما يضر ذلك. ذكر هذا الحديث وذكر حديث آخر بعده أن أبا هريرة صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في هذا المسجد، ثم قال لرجل من الصحابة ماذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء الآخر البارحة؟ قال الصحابي أنا ما أدري، قال أما أنا أدري، معناه إيه؟ إن هذا الصحابي يعني فكره راح، ولكن هذا بيحصل الآن. نحن لو صلى الإمام العشاء وبعدين الواحد سأل والله في الفجر قال له في ناس يدروا في ناس ما يدروا نسي يعني، وهذه أشياء يعني شيء مشاهد يعني ولكن كل ما يعني اهتم للصلاة يمكن مرة يتذكر ومرة ينسى، يعني ليس معنى ذلك أي واحد نسي ما قرأه الإمام في صلاة تعبانة، لا قال ومن يتولى الله ورسوله من يتولى يجعل الله ولايته والله فإن حزب الله هم الغالب، مثل ما قال في القرآن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لو كانوا آباءهم أو أبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم، وكما قال في الآية الأخرى في سورة الممتحنة يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياءً ثم إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم كلكم تردوا، وهذه السبب نزلت في يعني الله بن أبي بلتع. الله بن أبي بلتع لما أراد الرسول غزوة مكة وأراد الرسول أن يعمي على قريش حتى ما يكون عندهم خبر حتى ما يشوفوا الرسول عندهم في مكة، فراح وكتب كتاب يا أهل مكة إن محمد يريد أن يرجوكم فاتبعوا حذرا، يعني سر الرسول إليهم، ولكن الوحي أتى للرسول إن فلان كتب، فأرسل الرسول علي بن أبي طالب والزبير وأن قال تجد هذه المرأة في روضة خان في طريق المدينة وأخذها، فقالوا لها أين الكتاب؟ قالت ما عندها كتاب، قال إما تخرج الكتاب وإلا نحن مستعدون أن نفتش كل عضو منك حتى لو كان أدى إلى الفرد نفتش، فشافت الجد ويقن علي بن أبي طالب أن الكتاب معه، لأن مين بيأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ففتت بسبب الكتاب وأتى به إلى رسول الله، ففتح الكتاب وقرأ مثلا من عبد الله بن أبي يلتع إلى فلان وفلان، فقال عمر دعني أضرب عنق هذا منافق، قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعمل ما شئت فقد غفرت له، وأبين أنه هو يعني هو رجل عادي لكن يريد أن ينتخب ويعلم أن رسول الله سينتخب، وبالفعل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة في عام 8 من هجرته ودخل مكة منتصرا على قريش، وحتى قال لقريش لما خطب ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، مع أنه الرسول لما فتح مكة لو قتل جميع الرجال البالغين في مكة كان أخذ استحقاق، لأن مكة فتحت عنوة هذا أصح له، وإن كان بعض العلماء يقول أنها فتحت صلحة القول الصحيح أنها فتحت عنوة، فبعد ذلك الرسول قال يعني أخ كريم وابن أخ كريم، ثم قال الرسول من دخل داره فأغلق فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل بيت دار أبي سفيان فهو آمن، وعفى عنه وصفح عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من كرم وجوده وإحسانه، وإلا لو قتل جميع الرجال البالغين وأخذ نساءهم وذراريهم وأموالهم قال أخذ استحقاق، كما يفعل في الأمم السابقة، ولذلك قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، فإن حزب الله هم الغالبون، وزي ما يقول أصل فإن حزب الله الغالبون، وهذا يسمى في اللغة العربية ضمير الفصل، وضمير الفصل دائما يكون بين المبتدا والخبر أو بين اسم إن وخبرها أو بين يعني اسم كان وخبرها، ولك أن تقول هم الغالبون هم مبتدا والغالبون مثلا خبر والجملة خبر، ولكن هذا وكثير هذا موجود في القرآن، إنا لنحن الصافون إنا لنحن المسبحون إن هذا لهو القصص الحق، كثير موجود، وهذا يسمى في اللغة العربية في النحو يعني اللي هو يعني ضمير الفصل، لأنه يكون بين المبتدا والخبر لأنه لأن حزب هذا الأصل كان مبتدا والغالبون هو الخبر وهم هذه في الوسط. إيش تأكد؟ تأكد إيه؟ يعني الغالبون وتقريبا هو فنقرأ يعني شيء من الأشياء التي ذكرناها. يقول الله تعالى في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولى منكم فإن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقول نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أمر من عندي فيصبح على ما سبق في أنفس النادمين. ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله قاتلهم الله، ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض، ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال ومن يتولى منكم فإنه منهم الآية. قال ابن أبي حاتم حدثنا كثير من شهاب حدثنا محمد يعني سعيد ابن سابق حدثنا عمرو بن قيس عن سماك بن حرب عن عياض أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد يعني في ثلاث، وكان له كاتب النصراني فرفع إليه ذلك فأعجب عمر وقال إن هذا لحفيظ، هل أنت قارئ لنا كتابا في المسجد جاء من الشام؟ فقال إنه لا يستطيع. فقال عمر أجنب هو؟ قال لا بل نصران. قال فانتهرني وضرب صخبي. كيف تتخذ اليهود خليه على أعمالهم الآن؟ نحن يعني عندنا خبراء نصارى ويهود في جميع بلاد الإسلام، نرسل أولادنا يتعلم هناك أشياء كثيرة على بلدان كيسة على الإسلام. الإسلام في وادي ونحن في وادي أبدا. ثم تخبيت ما قال أخرجوه قرأ ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وقال عبد الله بن عبد الله ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، يعني يكون إعلانيا. فضمن أن يريد هذه الآية الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. ثم قال قال الله من يتولى منكم فإنما روى ابن أبي الزناد نحو ذلك. وقال فترى الذين في قلوبهم مرض أي شك وريب ونفاق يسارعون فيهم أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطل والظاهر يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من دهر الكافرين بالمسلمين فتكون لهم آيات عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك. عند ذلك فقال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح قال الصدق يعني فتح مكة، فقال غير يعني القضاء والفصل أو أمر من عندي قال الصدق يعني ضرب الجزية على اليهود والنصارى فيصبح يعني الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين على ما أسروا في أنفسهم من الموالات نادمين أي على ما كان منهم من لم يجد عنهم شيئا ولا دفع عنهم محذورا بل كان عين المسطرة فإنهم فضحوا وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباد المؤمنين بعد أن كانوا مستقرين لا يدرى كيف حالهم. فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لم تبين أمرهم لعباد الله، ولهذا قال ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أصلوا بالله جاد أيمان إنهم لمعكم حرفة أعمال فأصلحوا قاسرين. وقد اختلف القراء في هذا الحرف، فقرأ الجمهور بإثبات الواو كما هو قراءة حسن ويقولون في قراءة يقول واصطاف الواو قبل أي ما في واو هذا قراءة نافع يقول كده. فإذا كانوا ويقولون لها معنى غير ويقول له معنى يبين هذا إيش معنى. فإذا قال يقول فيكون فعسى الله أن يأتي بالفتح أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم ويقول فيصير منصور بأن فعسى الله أن يأتي بالفتح أمر من عنده. وإذا قلنا يقول في الجملة جديدة وذكر هذا يعني الشيخ المكثير لأن ثم منهم من رفع ويقول على الابتداء ومنهم من نصب عطفا على قوله فعسى الله أن يأتي من فشع أمر من عنده فتقدير أن يؤثر ويقول. وقرأ أهل المدينة يقول وهي قراءة نافع لأنه هو المدني يقول الذين آمنوا بغير وكذا هو في مصاحبهم على ما ذكر ابن جرير. وقال ابن جرير فعسى الله أن يأتي من فشع أمر من عنده تقدير حينئذ يقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسم بالله زاد إيمان إنهم لمعكم حرضة أعمالهم فأصبحوا. وقد اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآيات الكريمة، فذكر السد أنها نزلت في رجلين قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي فأوي إليه وأتهوض معه لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حال. وقال الآخر أما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام فأوي إليه وأتنصر معه. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى الآيات. وقال عكرمة نزلت في أبي لبابة ابن عبد الله المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فسألوه ماذا هو صانع بنا فأشار بيده إلى حلقه كده قال لهم هذا عرف أنه هو قيام قال له مؤمن المؤمن يعرف هذا يسير إلى فسألوه فماذا هو صانع منها فأشار بيده إلى حلقه أن الذبح رواه وقال رجل في عبد الله بن أبي مسعود كما قال جرير حدثنا أبو كرير حدثنا فلان حتى إلى عبادة بن صامت بن حارث بن الخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لموالي من يهود كثير عددهم وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهودين وأتولى الله ورسوله. هذا عبادة بن صامت والثاني يتولى اليهود. وقال عبد الله بن أبي إني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية موالية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي يا أبا الحباب وهذه كنيت ودائما العرب كانوا لأنه كان رجل عظيم كان يصير هو الأمير وجاء الرسول بعدين الأمارة حقته راحت ذلك عاد الإسلام وصار منافقا حتى مات على نفاقه وعلى كفره يا أبا الحباب ما دخلت به من ولاية يهود على عبادة النصارى فهو لك دونه. فقال قد خبنت فأنزل الله تعالى عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى الآيتين. وقال كذلك عن أولاد فلما انهزم أهل بدر قال المسلمون الأولياء من اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر. فقال مالك بن الصيد أغركم أن أصبتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال أما لو أسفرنا العزيمة أن سنجتمع عليكم لم يكن لكم جدا أن تقاتلون. فقال عبادة بن الصامت يا رسول الله إن أولياء من اليهود كانت شديدة أنفسهم كثيرا سلاحا شديدة شوكتهم وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود لا مولى لي إلا الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي لكن لا أبرأ من ولاية يهود إني رجل لا بد لي منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الله بن أبي نزلت الآيات في المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعض ومن يتولى منكم فإنه منهم ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حسب الله من الغالبون. قال الإمام أحمد حدثنا عن إسحاق عن عروة عن أسامة بن زيد قال دخلت مع رسول الله على عبد الله بن أبي يهود فقال له النبي قد كنت أنهاك عن حب يهود. فقال عبد الله فقد أغضبني سعد بن زرارة وكذا رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يقول أبلغ قاضي ولا إمام ولا حاكم هو كل شيء عنده أبو. كذلك هؤلاء المشركون لا عقول لهم سفهاء الأحلام. إنا وجدنا آبانا لها عابدين في آية وكذلك يفعلون في آية أخرى. ولذا جاء في آية أخرى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم وهم في النار. وهذا الدليل الذي ذكر كذلك ذكرته قريش ذكرته الجاهلية الجهلاء. إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفي آية مهتدون ما دام آباؤنا على هذا الحال نحن نفعل هذا الحال من باب ما أنا إلا من غزية إن غوت غزية غويت وإن ترشد غزية أرشدي. غزية قبيلة من القبائل أنا من غزية. غزية إذا غوت أنا غاوي. غزية إذا رشدت وسلكت الطريق أنا على الحال يعني الموت مع القوم على أي حال. فنحن على هذا الحال ما دام آباؤنا يعبدون هذه الأصنام وهذه الأصنام نحن نعلم أنها لا تخلق أنها لا ترزق أنها لا تعطي وهم يعرفون هذا تماما لكن القوم أبوا. قالوا يا إبراهيم أجيتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. انظروا الرب الذي فطر السماوات السبع أبدعها خلقها من غير مثال سابق لم يسبق الله تعالى في هذا الملك أحد في هذا الخلق أحد. سبع سماوات طباق رفعها من غير عمد. السماء فوق مسيرتها 500 عام بغير عمد ترونها. السماوات فيها خلق يعبدون الله تعالى فيها من ملائكته الذين خلقهم لطاعته. السماء الثانية كذلك الثالثة السابعة سبع سماوات سماء فوق سماء سماء فوق سماء إلى سبع، فوق ذلك بحر مسيرته 500 عام كما ذكر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فوق ذلك الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. أنت تقرأ هذا في آية الكرسي، تأمل انظر في هذا الملك، هذا الملكوت، سبع سماوات طباق فيها خلق، ولم نعلم ولم نسمع ولم يحصل أن سماء هبطت على سماء، لأنها قائمة بأمر الله الذي خلقها الذي أبدعها الذي أمرها أن تكون فكانت، ليست واحدة، سبع، فوقها بحر، فوقها الكرسي، فوقها العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. أليس هذا هو الأحرى بأن يعبد، بأن يطاع، بأن يسجد له، أن يركع له، أن يتضرع إليه، أن يرغب منه، أن يرجاه؟ لا إله إلا هو. لا، إن هذا القوم، إن هذا الحال الذي عليه هؤلاء القوم سفاهة، جهالة، ضلالة، بعد، حتى استعمال العقل لم يستعمل، حصل ما حصل أنكر عليهم، بعد ذلك أرادوا أن ينتقموا، الحجة أقامها عليهم، وحجتهم إنا وجدنا آبانا كذلك يفعلون، انتهى هذه الحجة. وهل هذه الحجة مقبولة عند العقلاء؟ إنها غير مقبولة حتى عند السفهاء. ألا ترى لو أن إنسان ذهب إلى ثري صاحب مال، فأخذ المال وجمعه، وبعد ذلك لا قدر الله قتل صاحب المال، ولما أخذ وأتي به إلى العدالة، لما فعل هذا المال مالك؟ لا، أنت قتلت؟ نعم. لما قتل؟ لما أخذ؟ قال لأن أبي كان يفعل ذلك. ما نقول هذا مجنون؟ اذهبوا به إلى مستشفى العقول. هل العاقل يحتج بهذه الحجة؟ أخذ مال الثري، قتل الثري كبيرة من الكبائر، جرم عظيم عند الله تبارك وتعالى وعند الخلق، لكن أخذ العبادة التي هي حق الله تعالى وصرفها لغير الله تعالى أعظم من هذا الفعل، لأن الله تعالى الذي خلقني وخلقك ورزقني ورزقك لم يخلقني ولم يخلق إلا لأمر واحد، عني بي وبك وجه مرتفع، ليس كالبقر، ليس كالسباع، ليس كبقية الحيوانات، إنما وجه، وجه مشرق منير مضيء، جعل فيه عينين ما جعلهما خلف الرأس، لو جعلهما خلف الرأس ما ساكنني أحد ولا نظر إلي أحد، وإنما جعلهما في موضعهما اللائق، أم جعله في موطنه، هذا الأم تخرج منه السيول، لو أردنا أن نحصي ما يخرج من الأم الأشياء التي تسيل لكانت محيط أعظم من المحيط الهاد، فم شقة جعل له هذه الشفة، زينة هذا اللسان، تحت اللسان نهرين، نهران جاريان لا ينضبان لا يتوقفان، خذ تمرة، خذ طعام، ضعه على لسانك، بعد ثواني وإذا بالنهر نهرين يغمران هذا الطعام الذي على اللسان فتسترد طعامك، يدين رجلين صن، أنت قائل واقف، لست كالأسد، لست كالفيل، لست كبقية الدواب، بقية الدواب وإن جعلها الله تعالى أقوى منك لكنها أدنى وأردن، جعل الله وجهها وجعل الله أنفها وجعل الله قمها في موضع رجليها وفي موضع الخدارة. اذهب إلى أي حيوان خذ له طعام، إلقي الطعام حتى يأكل، يأتي بفمه ووجهه وأنفه في موضع القذارة ويلتهم ويأكل. أما أنت لا، أنت قائم هكذا، تأخذ بيدك ترفع تنظر تشم، أعجبك أكل لم يعجبك رميت. عني بنا هذه العناية العظيمة لأي غرض؟ لأي غرض؟ حتى نسجد له ونسجد لغيره، حتى نعبده ونعبد غيره؟ لا، وإنما فعل بنا هذا وأمرنا ونهانا وكلفنا وأعطانا عقول. الأسود السباع ما كلفها الله، السماوات الأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لكن مع ذلك ما كلفها الله، لأن الله تعالى لم يهبها العقل الذي وهبك إياه. لا إله إلا هو. لذا على العبد أن يتقي الله ويستعمل عقله ويتعلم ويتبع الأنبياء، النبي المرسل نبينا محمد، فالله هو الذي يعبد وغيره لا يعبد. هكذا دعا رسول الله، وإلى هذا دعا إبراهيم، وإلى هذا دعا جميع الرسل من نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما كانت الحجة واهية وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أيس من القوم، تولوا عنه مدبرين، قال تعالى: فراغ إلى آلهتهم، راغ بمعنى زاغ ومال، وأتى إلى هذه التماثيل التي يعبدونها من دون الله في يوم عيد. وكانوا في يوم العيد يخرجون ويأتون بطعام ويضعونه عند التماثيل والأصنام حتى تنال البركة. فجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومال إلى ناحية الآلهة، ولم يخرج معه في يوم الزينة في يوم العيد، فبدأ يناجي ويخاطب التماثيل والحياة وهو يعلم أنها لا تجيب، ولكن تنكيل بها وبمن يعبدها، وتقرير على أنها غير عاقلة، وأنها من باب أولى وأحرام أن تكون هي الإله الذي يعبد. ناجى الآلهة قائلا لها: ألا تأكلون؟ من باب التهكم، أنت إله تعبد ومع ذلك لا تقوى على أن تلتهم طعام وزاد، ما لكم لا تنطقون؟ الإله القوي القادر الحي ينطق يدفع يمنع، أنت لا تنطق أيها الصنم أيها الوثن، لا تتكلم لا تنطق لا تأكل، ما لكم لا تنطقون؟ ويذكرني هذا قصة معاذ بن جبل ومعاذ ابن عمرو بن الجموح وبعض شباب طيبة الذين دخلوا في الإسلام بادئ أبي بكر. عمرو بن الجموح له صنم من خشب، لما أكرمهم الله تعالى بالإسلام أرادوا أن ينقذوا عمرو بن الجموح، أن يدلوه إلى الطريق القويم، دعوه أبا إلا أن يعبد صنم. عمرو بن الجموح من بني حرام يسكنون ناحية بني سلمة وناحية بني حرام، بنو حرام منازلهم معلومة موجودة إلى اليوم، مسجد بني حرام موجود عند سوق السمك الجديد بالسيح، مسجد بني حرام، منازل بني حرام موجودة، بنو سلمة معروفة مواضعهم ناحية القبلتين. جاء الشباب والشباب هم العدة، وهم رجال المستقبل، وهم رجال الدعوة إلى الله، وبالشباب المسلم المؤمن الواعي المتقي يحصل ما لا يحصل من الشيخ الكبير. الإسلام قام على عواتق الشباب، ولكن أي شباب؟ الشباب الراكع الساجد الخانع الخاضع الذي يخشى الله ويتقي، الذي ينظر فإذا ما نظر علم أن الله تعالى حرم عليه فأعرض، الذي وصفه الله تعالى بما وصف به المتقين في أوائل سورة قد أفلح المؤمنون. هكذا يجب أن يكون الشباب. اسمحوا لي يا شباب، الإسلام اليوم في حاجة إليكم، المسلمون اليوم في حاجة إلى شباب متقي، شباب زاهد مجاهد متقي صوام قوام متقي لله، لا شباب يسرق يزني يشرب خمر مخدرات يضيق على العالم. لا، هذا الشباب